بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. معاشر الطلبة الكرام، معاشر المتابعين الفضلاء، مع المجلس الثالث والأربعين، أليس كذلك؟ مع المجلس الثالث والأربعين من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. ووقفنا في الدرس الماضي على قول الباري جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أيها الإخوة الكرام، بعد أن دعا الله جل وعلا إلى متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوعد المتمردين بالعاقبة السوء عياذا بالله في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، هذا هو الوعيد والتهديد، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وهي عاقبة سوء عافانا الله وإياكم. سوء مؤنث الأسوأ، كما نقول أحسن وحسنى فنقول أسوأ وسوء، وهي واردة في القرآن الكريم. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، على القراءتين كما تعلمون. بعدها قال ربنا جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهذا الوعيد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى على وجه الخصوص، الذين يفرقون بين الأنبياء والرسل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كان بشرا مثلهم إلا أن الله جل وعلا اختصه بالنبوة والرسالة كما اختص من سبقه من الأنبياء والمرسلين، فهو من سلالة النبوة والشرف صلوات الله وسلامه عليه. وما دام انتسابه إلى إبراهيم وانتساب إبراهيم وآله إلى نوح عليه السلام وانتساب نوح ينتهي إلى آدم أبي البشر، فلا ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجبا للعداوة، لا ينبغي أن يكون موجب القرابة موجبا للعداوة عياذا بالله. فإن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه ينتهي نسبه إلى ما اتفق عليه اليهود والنصارى وهو إبراهيم، وكذلك مشرك قريش، فهؤلاء جميعا متفقون على نبوة ورسالة الخليل إبراهيم عليه السلام. وفي قوله إن الله اصطفى في هذه الآية الكريمة رد على أهل الكتاب المنكرين نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ينتسب إلى إسماعيل وينتهي نسب إسماعيل إلى الخليل إبراهيم كما تعلمون، ثم يتعالى النسب الشريف إلى آدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ربنا يقول ردا عليهم: إن الله اصطفى. وما دام قد اصطفى آدم واصطفى نوحا واصطفى آل إبراهيم، فمن ذرية آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فما دمتم تؤمنون ببعض الرسل أو تؤمنون بجميع الرسل فكان الواجب عليكم أن تؤمنوا بخاتم الرسل، فإن نسبه ينتهي إلى ماذا؟ إلى آل إبراهيم. واضح؟ فهمتم المعنى؟ وجه الرد عليهم. وربنا في هذه الآية الكريمة يخبر إخبارا مطلقا عن علو الشرف وعظيم المكانة التي أكرم الله بها هؤلاء الكبار عبر التاريخ. وذكر الله تبارك وتعالى آدم وهو أبو البشرية جمعاء، وقد أكرمه جل وعلا بأنواع من الاصطفاء كإسجاد الملائكة له، وقبل ذلك كجعله أبا البشرية وهو أول إنسان خلقه الله جل وعلا من سلالة من طين، كما هو منصوص القرآن خلافا للتطوريين قبحهم الله أتباع داروين في تلك النظرية الباطلة المردود عليها حتى من قبل علمائهم أنفسهم، وخصوصا المتأخرين منهم بعد النهضة العلمية الفيزيائية والكيميائية، وبحث هذا يطول. المهم، أبو البشرية آدم أكرمه الله بأن جعله أبا للبشرية وأول مخلوق من بني الإنسانية، أكرمه الله اصطفاء بإسجاد الملائكة له، وهذا اصطفاء عظيم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون سجود تحية وإعظام، لا سجود تحية وإكرام، لا سجود عبادة وإعظام، كما تقدم معنا الحديث عن هذا في غابر الأيام. نعم. واصطفاه الله تبارك وتعالى بأنواع من الاصطفاء ذكرت بعضها. ثم اصطفى نوحا، وهو كما يسميه العلامة الألوسي، علامة العراق في زمانه رحمه الله، يسميه آدم الأصغر، وهو الأب الثاني للبشرية، لأن جميع من جاء بعد نوح من صلب نوح بعد أن أهلك الله البشرية بعد عتوها وتجبرها، من ركب مع نوح في السفينة فهم الذين سلموا. ثم من سلالة نوح عليه السلام، من سلالة أبنائه كانت البشرية. قال تعالى: أما البقي فقد اندثر، بقي فقط من كان من ماذا؟ من صلب نوح وآله. قال تعالى في سورة الصافات، مما يدل على هذا دلالة لا غبار عليها: وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذري، جعل هنا بمعنى صير، لأنه يتعدى إلى مفعولين، ومر معنا أن له ثلاثة إطلاقات في القرآن: جعل بمعنى خلق، وجعل بمعنى ماذا؟ صير، وجعل بمعنى اعتقد. وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات، تعدى إلى مفعول واحد، إلى مفعول واحد، أما النور فهو معطوف. جعل لكم الأرض فراشا، تعدى إلى مفعولين، فبمعنى صير. واضح؟ ما جعل الله من بحيرة بمعنى صير. وأما جعل بمعنى اعتقد ففي سورة الزخرف عند قوله تعالى: وجعلوا الملائكة، أو جعل بمعنى اعتقد، نعم، في سورة الزخرف: وجعلوا، أي واعتقدوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقرئت عند الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناثا أي اعتقدوهم إناثا. وبعض المفسرين يجعل جعل هنا بمعنى سمى، فتكون أربع إطلاقات في القرآن. وانظروا هذا عند القرطبي في أول جعل في سورة البقرة، مرت معنا عند قوله تعالى: جعل لكم الأرض قرارا. وابن مالك يقول: وجعل الذي كاعتقد، وجعل الذ أي جعل الذي، ففي من لغات الذي الذ، وجعل الذ كاعتقد، فنص على هذا في خلاصته أنه يأتي بمعنى اعتقد. من أين خرجنا؟ من أين خرجنا؟ دائما ينبغي أن تساعدوني على الرجوع، حتى لا أحلق بكم بعيدا في فضاء المعرفة ولا نأتي على المراد. أن نوحا نعم وجعلنا ذريته هم الباقين، هذا هو رأس الخيط كما يقول المغاربة، رأس الخيط يعني. هذا هو رأس الخيط، وجعلنا ذريته هم الباقين. تعد إلى مفعولين. إن الله اصطفى آدم ونوحا، ونوح صلوات الله وسلامه عليه اصطفاه الله وأكرمه بأنواع من الاصطفاء، ومنها أن جعله آدم الثاني أو آدم الأصغر كما سماه الألوسي رحمه الله، وجعل من جاء بعده ينتهي نسبه إليه صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا الحديث عنه في موضعه في سورة الأعراف وغيرها من السور التي جاء الحديث فيها عن نبي الله نوح عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا، نوح مصروف وإن كان أعجميا لأنه من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، واضح؟ أما الأنبياء العرب فأربعة يجمعها قولنا شهصم، الشين لشعيب، والهاء لهود، والصاد لصالح، والميم لسيدهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، واضح؟ زين. فنوح صرف لماذا؟ لماذا صرف وإن كان أعجميا؟ لأنه من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، والقاعدة أن الأعجمية الممنوعة من الصرف ينبغي أن يكون فيه أربعة أحرف فما فوق. ماذا قال ابن مالك هاهنا؟ من يذكر البيت في الممنوع من الصرف؟ زاحمني هذا البيت لعل رأسه يحضر، الرأس هو الصعب. إيه نعم، قال والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. والعجمي الوضع والتعريف أي العالمية، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث، نوح فيه ثلاث أحرف، زيد على الثلاث صرفه امتنع، فكل اسم أعجمي فيه أربعة أحرف فما فوق فهو ممنوع من الصرف، واضح؟ زين. وينبغي لطالب العلم أن يفرق بين العجمي وماذا؟ وبين العجمي كنوح هنا وهند. هند فيها وجهان، الصرف وعدمه، لا لكونها أعجمية بل لكونها ماذا؟ فيها ماذا؟ العالمية والتأنيث. أما هذا ففيه العالمية والعجمة، لذلك فيه وجه واحد. وأما هند ففيها الوجهان، هند مثل دعد، فنقول جاءت هند وجاءت هند، ورأيت دعدا ورأيت دعدا، نصرفه ولا نصرفه. أما نوح ففيه ماذا؟ العجمية والعالمية، فما دام من ثلاثة أحرفين وأوسطه ساكن فإنه مصروف تقريبا باتفاق النحاة فيما أصطحب. إن الله اصطفى آدم، ممنوع من الصرف، آدم ونوحا وآل إبراهيم، وسبق معنا الوقوف مع آدم لذلك تجاوزته، هل هو مشتق أم غير مشتق؟ تقدم معنا هذا عند الحديث عنه. وآل إبراهيم، يقول الراغب رحمه الله بأن الآل مقلوب عن الأهل، وهذا قد قلته لكم غير ما مرتين حتى يرسخ في أذانكم كلما مررنا عليه. الآل أصلها أهل وحصل قلب في الهاء فصارت آل، واضح؟ لذلك يصغر على أهيل، أهيل أهل، أصله آل أصله أهل، واضح؟ ولا يضاف كما يقول الراغب إلا إلى أعلام الناطقين دون النكرات والأزمان، لا يضاف إلا إلى أعلام العقلاء. الناطقين هنا يعني تعبير منطقي، ناطقية هنا بمعنى التعقل. يقول ولا يضاف إلا إلى أعلام الناطقين دون النكرات والأزمان والأمكان والأماكن، فيقال ماذا؟ وكذلك كما يقول هو وغيره لا يضاف إلا إلى الأشرف والأفضل، آل محمد آل السلطان آل كذا، لابد أن يكونوا من الأشراف والفضلاء، واضح؟ ولا يضاف إلى النكرة، لا تقول آل رجل، هذا لا تعرفه العرب. كذلك لا تقول آل زمان كذا أو آل موضع كذا، العرب لا تسمع هذا، واضح؟ وآل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، اصطفى إبراهيم وآل إبراهيم، فنص على الآل لماذا؟ ولم ينص على الأصلي، لأن الأصل مفهوم باللازم، أليس كذلك؟ وآل إبراهيم، من هم آل إبراهيم؟ إسحاق، إسماعيل وهو الأكبر، إسماعيل، الحمد لله الذي وهب لي على الكبار، على الكبار إسماعيل، بدأ بالكبير، وإسحاق، إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة كما تعلم. صفاء وآل إبراهيم إسحاق إسماعيل وإسحاق، واضح؟ وذريتهما، ومن ذرية إسماعيل عدنان، ومن ذرية عدنان نبينا العدنان صلوات الله وسلامه عليه، واضح؟ ومن ذرية إسحاق يعقوب ويوسف وداود وسليمان وإلياس، وهلم جرا مما تستحضرون وما لا تستحضرون، واضح؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. وقد تقولون لم يذكر محمدا بالاسم، لأنه قد ارتقى مرتقا عظيما، وقد جاوزت مرتبته مرتبة الاصطفاء، قد ارتقى مرتقا أعظم، ولذلك رمز إليه في هذا العموم، حيث إن هذا العموم يشمله، لأنه داخل في ماذا؟ داخل في عموم آل إبراهيم، إذ ينتهي نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأنبياء بشهادة الأنبياء أنفسهم، وحديث المعراج يدلكم على ذلك، وكذلك ما سيأتي معنا في نفس هذه الصورة، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، لما آتيناكم على القراءتين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى تهديد بعد ذلك، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن النصوص الدالة على أفضليته قوله أنا سيد ولد آدم، وفي قوله ولد آدم هذه الإضافة تدل على العموم، أليس كذلك؟ اذكروا نعمتي، الإضافة هنا أي اذكروا نعمي، مرة معنا تقرير هذا، هؤلاء ضيفي أي أضيافي فلا تفضحون، وقلنا إن اسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، أليس كذلك؟ كذلك إذا نكر وكذلك إذا عرف، فمن التنكير إن المتقين في جنات ونهر أي وأنهار، أليس كذلك؟ ومن التعريف أو الطفل الذين لم يظهروا أي أو الأطفال الذين لم يظهروا، بدليل الموصول الذي يدل لفظا ومعنى على الجمع، الذين أو الطفل الذين أي الأطفال الذين، مر معنا تقرروا هذا غير ما مرت. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الأنبياء، أنا سيد ولد آدم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداة، فالنبي حبيب وخليل ورحمة، فقد جاوز مراتب هؤلاء جميعا وهم معترفون له بذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لما عرج به الكل يفخمه ويعظمه بدءا بالخليل إبراهيم عليه السلام كما تعلمون في حديث المعراج. وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن، الحديث في البخاري كما تحفظه، لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر يخافه العدو وبينه وبينه مسافة شهر على الإبل، حسب ذلك الزمن لا حسب زمننا، واضح؟ مسيرة شهر، واضح؟ وأعطيت الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه. ويظهر لكم ذلك في عرصات القيامة عندما يهبه الله جل وعلا اللواء المحمود، ويذهب الناس إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، والكل الكل لا يستطيع أن يشفع إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وتعلمون الحديث في البخاري قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيلهمني الله جل وعلا محامدة لم أحمده بها قط، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. اللهم صل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث طويل اختصرناه اختصارا. أعطيت الشفاعة ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، بخلاف غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كان علامة قبول الغنيمة أن تنزل نار من السماء، فإذا نزلت نار من السماء وأحرقتها دل ذلك على قبول الغزو كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والخامسة وهي مما يدل على أفضليته، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. اللهم صل على محمد وآله وسلم. إذا نواصل لأنني سأتذاكر معكم التمن كله، فادعوا لي بالبركة في الوقت. سنقف على قوله تعالى والإبكار، وسبح بالعشي والإبكار. أرجو الله أن يبارك في الوقت. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. آل عمران، عمران وهذا عالم من علماء بني إسرائيل، كان إمامهم، كان إمامهم في بيت المقدس، وكان صاحب قربانهم رحمة الله عليه ورضي عنه، يسمى عمران بن ياشم، وبعض العلماء يقولون عمران بن ماتان، ماتان بالتاء ماتان. يقول صاحب التحرير والتنوير هكذا سماه المفسرون، بمعنى أنه حرر أن أباه ماتان، وبعضهم يقول عمران بن ياشم، بخلاف عمران أبي موسى عليه السلام فبينهما قرون، موسى بن عمران بينه وبين عمران هذا قرون وقرون، واضح؟ وآل عمران أي وأهل عمران أهله. فمن هم أهل عمران؟ إذا عرفنا آل إبراهيم قلنا أبناؤه وذو قرباه، أليس كذلك؟ ومن جاء منهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن هم آل عمران؟ آل عمران مريم، لن نذكر زوجته لأن الزوجة هي السبب بعد الزوج، الزوجة تسمى حنة بنت فاقود، اكتبوها واحفظوها، تسمى حنة بنت فاقود رحمها الله ورضي عنها وكانت من الصالحات. آل عمران مريم وعيسى ويحيى، آل عمران مريم وعيسى ويحيى عليهما السلام. جميل. وآل عمران أي اصطفى آل عمران، اصطفى هذه الأسرة الكريمة وهذه العائلة الفضيلة والفاضلة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. سيأتي معنا الحديث عن مريم وعيسى ويحيى اليوم، وعيسى في الدرس القادم إن شاء الله. وآل عمران على عالم زمانهم، على العالمين، كل واحد منهم مصطفى على عالم زمانه، واضح؟ فهمتموها؟ وإلا فإن الكبار كبار، محمد إبراهيم موسى عيسى نوح، هؤلاء الخمسة هم الكبار، أكبر من إسحاق ويعقوب وإلياس ويوسف وزكريا وهلم جرا. أولو العزم خمسون، سيدهم وإمامهم وسيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، واختلف في عيسى ونوح أيهما الرابع على قولين، قيل وقيل عيسى نوح عليه السلام، هؤلاء الخمسة. وقد ذكروا في موضعين من القرآن، في موضع سورة الأحزاب وفي موضع سورة الشورى. قال تعالى في الأحزاب: وإذا أخذنا ميثاق النبيين. الأحزاب يا أخي، وانت غادي الشورى، اتق الله. الأحزاب أولا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ثم الشورى. الآن جميل، ولا تسبق الأحداث يا محمد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من يعلم موضعا ثالثا جمعوا فيه فقط دون غيرهم فليذكرني به، أنا لا أحفظ إلا هذين الموضعين. جميل. وآل عمران على العالمين، كل منهم هو أفضل أهل زمانه. فهمتم المعنى؟ كل نبي من هذه السلالة الكريمة أفضل أهل زمانه، واضح؟ ويبقى هؤلاء الخمسة كما ذكرت لكم هم أولو العزم من الرسل، واضح؟ على العالمين، انتبه، حال كون آل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض. قيل ذرية حال من آل عمران وآل إبراهيم، حال، حال كونهم ذرية بعضها من بعض، وهو كذلك. فإن آل عمران ينتهي نسبهم إلى الخليل، أليس كذلك؟ وآل إبراهيم ينتهي نسبهم إلى نوح، ونوح ينتهي نسبه إلى من؟ إلى آدم أبي البشر، خلافا للقرودية، خلافا للقرودية، نسبتهم إلى القرود الذين يعتقدون أن أصل الإنسان قرد، ومنهم المزعوم والمدعو عدنان إبراهيم، سبحان الله، الذي تأثر به كثير من شباب المسلمين مع الأسف الشديد، يرى نظرية التطور ويقلد هؤلاء الغربيين الذين استخفوا، الذين استخف بهم أمثالهم من علماء الأحياء، واضح؟ ولكن مع الأسف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. جميل. ذرية، الذرية على وزن ماذا؟ فعلية، على وزن فعلية. قال القرطبي من الذر، على فعلية من الذر، وأنتم تعلمون ما معنى الذر والتفريق، واضح؟ من الذر، لأن الله تبارك وتعالى خلق البشرية في صلب آدم كأمثال الذر، أو نقول من ذرأ بمعنى خلق، ذرأهم يذرأهم ذرأ بمعنى خلقهم جل وعلا. فإما أن تعود إلى الذر بمعنى التفريق، أن الله تبارك وتعالى بعد خلقه إياهم فرقهم سبحانه وتعالى بتقديره، وإما من ذرأ بمعنى خلق، والمقصود بالذرية ماذا؟ الأولاد في اللغة العربية، واضح؟ قال ذرية بعضها من بعض، قلنا حاليا حال، حال من؟ مما قبله. ذرية بعضها من بعضين، للعلماء في قوله بعضها من بعضين أقوال نتخير منها أظهرها وأقربها إن شاء الله إلى معنى النظم القرآني الكريم. ذرية بعضها من بعض في اتصال النسب، أي متصل النسب بعضهم من بعض إلى آدم عليه السلام. واتصال النسب محمدة وشرف، وانقطاع النسب مذمة ومقبحة عند العرب. تجد الشريفة من نكاح إلى نكاح إلى ما لا أقول إلى ما لا نهاية إلى آدم عليه السلام. بخلاف اللقيطي ينقطع لا نسب له، عافانا الله وإياكم، أليس كذلك؟ إذن ذرية بعضها من بعض في اتصال النسب، وفي ماذا أيضا؟ وفي الخصال الحميدة عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. هذا قول يعود إلى التناسل، ذرية بعضها من بعض في التناسل، واضح؟ وفي الانتساب. القول الآخر ذرية بعضها من بعض في الاصطفاء والاجتباء، في الاصطفاء والاجتباء. القول الأخير ذرية بعضها من بعض في التناصر، واستدل له القرطبي بآية التوبة التي في المنافقين، والمنافقون والمنافقات زد أحسنت بعضهم من بعض. قال القرطبي ذرية بعضها من بعض في التناصر، كما في قوله تعالى والمنافقون بعضهم من بعض في الضلالة، فهؤلاء في التناصر والتآزر، وهؤلاء في الضلالة عياذا بالله. واضح؟ ذرية بعضها من بعض، والله سميع لأقوال هؤلاء، والله سميع لأقوال هؤلاء، بمعنى سميع لأقوال عباده من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم في هؤلاء المصطفين الأخيار. فهمتوا المعنى؟ والله سميع لأقوال عباده في هؤلاء المصطفين الأخيار، وسميع لغيرهم، وسع سمعه جل وعلا الأصوات، عليم بماذا؟ عليم جل وعلا بما يقوله وبما يفعله وبما يتصرف به الخلائق مع هؤلاء المصطفين الأخيار. والله سميع عليم، وكما وسع سمعه جميع الأصوات واسع علمه جميع الكائنات. واضح؟ والله سميع عليم. ثم انتقل القرآن الكريم للحديث عن بيت آل عمران، وسنتحدث عنه إن شاء الله، وسنقف على الحديث عن قصة مريم وابنها في الدرس القادم إن شاء الله. كنت أود أن أقف على قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، لكن أعرف أن الوقت لا يسعفني. إذن تعالوا بنا إلى الحديث عن هذا البيت الكريم، بيت العبادة وبيت الصلاح، بيت قيام الليل، بيت الأذكار، بيت الابتهال، بيت الخير والصلاح. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. الله أكبر. إذ هنا ظرف في محل نصب بفعل محذوف، أي أذكر حين قالت امرأة عمران. واضح؟ تقدم معنا أمثاله، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ واعدنا إلى آخره. إذ قالت امرأة عمران، وبعض العلماء يرى أن ما قبله هو العامل فيه، والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران، والأول أظهر. أذكر حين قالت، أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، والعموم أذكر أيها القارئ للقرآن وأيها السامع للقرآن وأيها المخاطب بهذا الكتاب. فهو المعنى إذ قالت امرأة عمران حنة بنت فاقود كما تقدم قريبا. إذ قالت امرأة عمران، عرفنا عمران، ماذا قالت؟ يا رب. جرت عادة القرآن أن يحذف أداة النداء مع كلمة رب في القرآن فيما أعلم. رب إني، يا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران يا رب إني، جملة خبرية، إني جملة خبرية مؤكدة بإن. إني نذرت، تقدم معنا الحديث عن تعريف النذر في قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقلنا النذر إلزام العبد نفسه عبادة من جنس العبادات تقربا إلى رب الأرض والسماوات، كأن يلزم نفسه صوما أو إنفاقا أو نحو ذلك، لم يلزمه الله بها. إلزام العبد نفسه عبادة من جنس العبادات لم يلزمه الله بها، غرضه أن يتقرب بذلك إلى الله. واضح؟ إني نذرت لك، إذن هذا نذر، والنذر يجب الوفاء به، أليس كذلك؟ ماذا قال في سورة الإنسان؟ يوفون، شريف لهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نذرت لك هذا الجنين لما حملت، بعد أن حملت، ما قالت هذا قبل الحمل، بعد أن أحست بالحمل وعلمت أن في بطنها جنينا، رفعت يديها إلى رب العالمين متضرعة مستغيثة خاشعة ساكنة متأدبة بأسماء أنواع الأدب، راجية من الله تحقيق المراد في هذا الجنين. نذرت لك ما في بطني عتيقا خالصا مخلصا لعبادتك وخدمة بيتك، هذا معنى محررا. التحرير هنا بمعنى التخليص، التحرير ها هنا بمعنى التخليص، أي عتيقا مخلصا لعبادتك وخدمة بيتك متفرغا لذلك عن شواغل الدنيا، سيتفرغ لذلك عن جميع شواغل الدنيا. العرب تقول في لغتها حررت العبد أعتقته، حرره أعتقه، وسمي الحر حرا لأنه ليس لغيره على نفسه ماذا؟ أمر ولا نهي، فهو خالص لنفسه لا يتقيد بأوامر غيره، لا يتقيد بماذا؟ بأوامر ونواهي غيره، هذا هو الحر، خالص لنفسه. تلمعنا؟ وتقول، وذكر العلماء أن العرب تقول حررت الكتاب أي خلصته من الفساد، حرره خلصه من ماذا؟ خلصه من الفساد، فيعود إلى ماذا؟ إلى التخليص والعتق. جميل. نذرت لك ما في بطني حال كوني هذا الشيء الذي في بطني محررا، فمحررا حال من ماذا؟ من الجنين، أليس كذلك؟ وليس منها هي محررا. نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كان من عادة بني إسرائيل أن يحرروا غلمانهم ويخلصوهم للعبادة في بيت المقدس وخدمة بيت الله تبارك وتعالى، يتخلصوا للعبادة وخدمة البيت وخدمة العباد، كان هذا جائزا في شريعته. وهي رضي الله عنها ورحمها تمنت وتعلقت بالله تعلقا متينا أن يرزقها ذكرا لتفرغه وتخلصه وتحرره لعبادة الله وخدمة بيت الله وعباد الله. فهمتم؟ لأن النصارى غير موجودين لحد الآن، اليهود بنو إسرائيل فقط، النصارى سيأتون مع عيسى كما مر معنا تفريق لماذا سموا نصارى ومتى ظهروا إلى آخره، سيظهر ذلك بعد بزوغ عيسى عليه السلام. الآن بنو إسرائيل مطلقا وهم الذين سيتعاملون مع عيسى كعادتهم كما سنرى. فلما أحس عيسى منهم الكفر كعادتهم، وسيقتلون يحيى وسيقتلون أباه زكريا، لما أراد أن يخلصه منهم يحيى كما سيأتي معنا عاش إلى الكهولة في زمان الملك الظالم هيرودس، فجاء الوالد الشيخ الكبير ليخلص الابن فقتلوا الجميع، ألا لعنة الله على الظالمين. المهم اليهود هم اليهود دائما وأبدا، مع وجود التوراة ووجود الأنبياء زكريا ويحيى، وهكذا هم يقتلون النبيين بغير الحق. وقال في الموضع الثاني يقتلون النبيين بغير حق، وقال في الموضع الثالث والأخير يقتلون الأنبياء بغير حق في هذه الصورة كما سيأتي معنا. وهذا تسجيل قرآني قبيح على هؤلاء، سجل عليهم القرآن والتاريخ هذه الأفعال المشؤومة، وكفاهم غدرا وكفاهم إفسادا وخبتا أن قتلوا خيرة خلق الله. فمن استرخص دماء الأنبياء سيسترخص دماء المسلمين من باب أولى. من تجرأ أو من لم يستحي من دماء الأنبياء لا يستحي من دماء غيرهم، ومن تجرأ على الكبار من باب أولى أن يتجرأ على الصغار، فدماء هؤلاء دماء عظيمة، إنهم رسل الله وأنبياؤه سبحانه، ومع ذلك كانوا لا يبالون بأرواحهم ودمائهم، ألا لعنة الله على الغادرين. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يستفاد من هذه الآية أن المسلمين ينبغي أن يكون من همومهم تفريغ أبنائهم لخدمة الإسلام والمسلمين، أن الإنسان عندما يتزوج تكون عنده نية إصلاحية في أبنائه، أنه إن رزقه الله أولادا ذكورا أو إناثا أن تكون له نية مسبقة على أن يجعل منهم حفظة للقرآن وحفظة للشريعة وأنصارا لدين الله تبارك وتعالى، لا أن يكون همه أن يكون ولده من مشاهير كرة القدم أو من مشاهير الممثلين أو من مشاهير الفنانين المعربدين وما إلى ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون. مع الأسف إني نذرت لك ما في بطني محررا عتيقا مخلصا لعبادتك وخدمة بيتك. من منا عنده هذا الهم أنه يتمنى ويسعى إلى تنشئة أبنائه على القرآن وعلى الحديث النبوي وعلى الشريعة الإسلامية، عسى ربه أن يحقق رجاءه في واحد منهم أن يكون من أهل الله ومن الدعاة إلى الله. قليل من الناس من يفكرون هذا التفكير، أغلب الناس يفكرون تفكيرا ماديا، يتمنى أن يكون ولده طبيبا أو طبيبة أو مهندسا أو مهندسة أو ربانا لطائرة أو سفينة، وهلم جرى مما يتعلق بالماديات الدنيوية. هل أن تجد تفكير زوج وزوجة في أن ينجبوا أبناء يخلصوهم لخدمة الإسلام والمسلمين، لا بالمفهوم العتيق، لا بمفهوم الدعوة إلى الله، لأن هذا هو غرض هذه المرأة، وإن كان يتحرر آنذاك لخدمة البيت نظرا لديانتهم التي كانت في زمانهم، لكن نحن ديانتنا شاملة للعالم كله، لذلك نظرة الوالدين أن يكون الأبناء دعاة إلى الله أن يكونوا عالمي في البيت وخارج البيت وفي البلد وخارج البلد وعبر الشبكات العنكبوتية وما إلى ذلك، لأننا نحن دعوتنا دعوة عالمية، وبعثت إلى الناس ماذا؟ كافة. لكن التحرير الذي كان لغلمانهم يحررونهم لخدمة بيت المقدس مع العكوف على عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا شب وأراد أن يخرج فله ذلك، فإذا أراد المكوت عليه أن يبقى في بيت المقدس، هكذا ذكر بعض العلماء، يبقى فيه إلى الموت، والله أعلم بما ذكروا، لكن هذا نستأنس به لفهم الآية. فتقبل، إذن جاء النذر، جاء الدعاء بهذا النذر، ثم جاء الدعاء أيضا بالقبول. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. فتقبل مني، تقبل يتقبل تقبلا، تقبل يتقبل ماذا؟ تقبل. عندنا التقبل والقبول، فتقبلها ربها بقبول. سندع الحديث عنه إلى موضعه. فتقبل مني، إذن هي تسأل الله القبول ولا زال الجنين في البطن بعد هذا النذر الشريف الكريم، تسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منها هذا النذر وأن يحقق لها هذا الرجاء، أليس كذلك؟ فتقبل مني إنك أنت السميع لدعائي ودعاء خلقك، العليم بنيتي ونوايا خلقك. حتى نعمم، إنك أنت السميع لدعائي، العليم بحالي ونيتي، أليس كذلك؟ إنك أنت السميع العليم، صفتان مشبهتان، سميع عليم، صح ولا خطأ؟ هل هما صفتان مشبهتان أم صيغة مبالغة؟ ما الفرق بين صيغة المبالغة والصفة المشبهة؟ نعم، الصفة المشبهة تدل على الثبوت، نعم زيد، أما صيغة المبالغة فتدل على الحدود. جميل، كلامكم جميل جدا. صيغة المبالغة الفرق بينها وبين اسم الفاعل فرق واضح، وهو كثرة الفعل، عالم عليم، واضح، قاتل قتال، كثرة الفعل، كثرة الحدث، آكل أكول، أكول على وزن فاعل، صيغة مبالغة أيضا، فهمتم المعنى؟ فتدل على كثرة صدور هذا الفعل منه، لم يقتل واحدا بل قتل الألوف، فنقول فلان قتول، فلان قتال، فلان قتيل، نسأل الله العافية، واضح؟ سكيت، يسكت كثيرا لا يكاد يتكلم، واضح؟ بخلاف ساكت، ليس كسكيت، واضح المعنى؟ جميل. ولكن الفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة أن اسم الفاعل وصيغة المبالغة الكل يدل على الحدود، والصفة المشبهة تدل على رسوخ الوصف ولزومه للموصوف، فنقول جميل، فلان جميل، هذا الوصف راسخ لا يتجدد، كريم وصف راسخ لا يتجدد، واضح؟ لكن بعض العلماء يقولون صيغة المبالغة قد ترتقي أن تصير صفة مشبهة، لكن في الأصل تدل على التجدد وتدل على الحدوث. إذن ماذا نقول في سميع عليم حتى لا نمر عليها كذا؟ ماذا نقول؟ إنك أنت السميع العليم، هل هما صفتان مشبهتان أم صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة، هذا هو الظاهر، إنك وهو العلي العظيم، مرت معنا في آية الكرسي. العلي العظيم على وزن فعيل، علي عظيم على وزن فعيل، صفتان مشبهتان. العلو صفة مشبهة والعظمة صفة مشبهة. مرة معنا تقرير هذا فأكثر ما تنسوا. نعم، نذرت لك ما في بطني محررا، إذا لم تنسوا فلستم بشرا، أليس كذلك؟ الإنسان ينسى لأنه بشر، لكن نسياننا اليوم نسيان مذموم يعني جاوز البشرية. نحن نسياننا تجاوز البشرية. كان مالك يقول لأصحابه ما أكثر ما تنسون، ما كنا مثلكم. مالك يتحدث، توفي سنة 179، كان يقولها لطلابه، قل ما أكثر ما تنسون، ما هكذا كنا. ما يدلكم على أن الاستدلال بالبشرية والغريزية ليس دائما منطقيا. نحن ننسى لأننا نريد أن ننسى، ونسعى إلى الأسباب التي تؤدي إلى أن ننسى، ولا لا؟ إنك أنت السميع العليم، نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذن دعت الله جل وعلا بهذا النذر الكريم، وسألت الله تبارك وتعالى أن يتقبل منها وأن يحقق رجاءها بأن يرزقها ولدا. لماذا قلنا بأن يرزقها ولدا؟ لأن الولد هو الذي يزاحم الرجال ويحتك بالرجال ولا يحيض ولا يصاب بنفاس ولا غير ذلك، وهو الذي يستطيع ماذا؟ عنده قوة وجلد على خدمة بيت المقدس. جميل. قال تعالى فلما وضعتها، جاء زمن الوضع. فلما حرف ماذا؟ ظرفية خطأ. الظرف فيها هو أضعف المعاني فيها. قال الزواوي ونوي وهنة لأنه ضعيف. ابدأ لي بالأوائل يا شيخ سعيد. حرف وجود لوجود لما، كما قال الزواوي رحمه الله في نحو لما جئت جاء الأسماء، هي رابطة كما قال سيبويه رابطة. فلما جاء أمرنا نجينا، فلما جاء زيد استفاد. إذن تربط ولا لا تربط؟ أما الظرف فهو ضعيف فيها، واستدلوا له بآية السجدة، من يستلها من سورة السجدة في أواخر سورة السجدة، لما صبروا قبلها وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لما قال بعض العلماء لما هنا بمعنى حين، جعلناهم أئمة يهدون، أئمة على الإدخال على قراءة الأصبهاني، وجعلناهم أئمة زد يهدون بأمرنا. لما بعض العلماء يراها أنها بمعنى الحين وهو ليس ببعيد، واضح؟ لكن علماء العربية استضعفوا، قالوا الأصل فيه ما قال سيبويه أنه حرف وجود لوجود، والله تعالى أعلم. فلما، لكن فيه رائحة الشرط، احتاجوا إلى جواب. فلما وضعتها قالت، فلما جاء زيد احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى جواب. فلما جاء فلان كذا، واضح؟ فلما وضعتها، المقصود بالوضعها هنا الإنجاب. فلما وضعتها قالت، لم يحدثنا القرآن عن أولاد عمران الآخرين، إنما حدثنا فقط عن هذا البطن، بخلاف زكريا وزوجته حدثنا أنه شيخ كبير وبلغ من الكبر عتيا، وحدثنا أن امرأته عاقر. ففرقوا بين البيتين حتى لا تختلط عليكم العائلتان. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، لا إله إلا الله. قال العلماء ينبغي أن يعلم أن هذا الخبر ليس المقصود به الإخبار بأنها قد أنجبت أنثى، فهذا معلوم من الواقع. إنما المقصود به التحسر والتحزن والاعتذار إلى الله بأن المولود أنثى وليس ذكرا كما كان مطمحها وكما كانت غايتها من أجل خدمة بيت المقدس. لا إله إلا الله. وقد قلت لكم سلفا إن الأسر الكريمة المسلمة هي التي تسعى إلى توريث ماذا؟ إلى توريث الأمة الإسلامية أبناء صالحين يخدمون دينها ودنياها. فهي تتحصر: ربي يا رب وضعتها أنثى. لماذا نعرب أنثى؟ من منكم؟ 10 طلبة. وضعتها أنثى، إذا قلت مفعول ثاني فوضع لا يتعدى إلى مفعول ثاني. أحسنت، حال حال. ولكن ما المراد بهذه الحال؟ خطأ. الحال ها هنا حال مؤكدة، كمثل قوله تعالى: فتبسم ضاحكا. تبسم ضاحكا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين، تعثوا العتو والإفساد، حال مؤكدة. مؤكدة لماذا؟ مؤكدة للضمير في وضع وضعتها، في وضعتها. فلما وضعتها حال كون هذا الموضوع أنثى، لأن كونها أنثى معلوم من الضمير المؤنث، ولذلك جاء ذكر الأنثى ها هنا، جاء ذكر هذا الوصف من أجل التأكيد، فهي حال مؤكدة كمثل قوله تعالى: فتبسم ضحكا. نعم، لا ليس بدلا، لا ليس بدلا. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. إذن هذا الخبر خرج مخرج التحسر والتندم والاعتذار إلى الله تبارك وتعالى، أن ما كان في نفسيتي وما كان في رغبتي لم يتحقق، وأنت على كل شيء قدير، وأنت العالم سبحانك بماذا؟ بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فأرزقتني أنثى بإرادتك ورغبتك، وأنا أريدها ذكرا، والعبد يريد والرب يريد، ولا يكون إلا ما يريد الحكيم الحميد، الحكيم الحميد سبحانه. إني وضعتها حال كونها أنثى، حال مؤكدة، لأن الأنوثة مفهومة من الضمير في وضعتها، في وضعتها. إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. جملتان اعتراضيتان كما يقول علماء العربية. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. هذا هو مقتضى الكلام: وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فجاءت بين ثنايا كلامها جملتان كريمتان، إحداهما اعتراضية قولا واحدا على قراءة الجمهور، والأخرى غير اعتراضية بل هي من كلامها قرأ الجمهور. فلما إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قراءة الجمهور. وقرأ فيما أذكر شعبة أبو بكر ينعتونه بأبي بكر رحمه الله، وابن عامر الشامي ويعقوب الحضرمي قرأوا: والله أعلم بما وضعت. فعلى هذا لا تكون اعتراضية بل تكون هذه الجملة من كلامها: والله أعلم بما قالت ربي إني وضعتها أنت، قالت والله أعلم بما وضعت، قالت إني سميتها مريم، قالت أعيذها بك فهمتم المعنى؟ أربع جمل من كلامها. أما على قراءة الجمهور فتكون جملة معترضة قولا واحدا. وضحت لك الصورة؟ إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت، قراءة الثلاثة، والله أعلم بما وضعت. وإذا أخطأت في القراءة فذكروني، خصوصا الشيخ سعيد أنه متخصص في القراءة. والله أعلم بما وضعت، جميل. وليس الذكر كالأنثى تحتمل أن تكون من كلام الله وهو الأظهر كما قال غير واحد من المفسرين، وتحتمل هذه الجملة أن تكون من كلامها رضي الله عنها وأرضاه أو صلى الله وسلم عليها، على قول من قال بأنها نبية، وهو اختيار ابن حزم واختيار القرطبي ومال إليه صاحب التحرير والتنوير، والجمهور على أنه ليس في الأنبياء امرأة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، إلا رجالا نوحي يوحى إليهم من أهل القرى كما قال في أواخر سورة يوسف. ولكل أدلته، وهذا سيأتي معنا في محله إن شاء الله في الدرس القادم عند قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، قلنا هذا الخبر خرج مخرج التحسر والتندم والاعتذار إلى الله. والله أعلم بما وضعت، تعالوا بنا إلى قراءة الجمهور. والله أعلم بما وضعت إخبار من الله أن هذا الموضوع وأن هذا المولود وإن كان أنثى فالله أعلم بقيمته وشرفه، سيكون منه عيسى صلوات الله وسلامه عليه، سيكون هو وإياها آية للعالمين، وجعلناها وابنها آية للعالمين كما قال في سورة الأنبياء وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله أكبر. سيكون منها، سيكون لها شأن عظيم ومنها شأن عظيم. فمريم الصديقة على قول، النبية على القول الآخر، صرت أذكر القولين يعني من باب احترام ماذا؟ الخلاف، وقد ذكرت لكم الخلاف الآن. مريم الصديقة رضي الله عنها وأرضها، ربنا قال عن هذا، عن هذا الموضوع والله أعلم بما وضعت، أعلم بما، ما هذه الموصولية، أي والله أعلم بالذي وضعته، والعائد محذوف. ومن هو هذا الموضوع؟ هذه البنت المكرمة مريم الصديقة، سيكون لها شأن عظيم، ستخالف وتخرق عادة بني إسرائيل. كيف ذلك؟ ستكون محررة للعبادة في بيت المقدس، وسيجعل لها محراب ببيت المقدس، وستخلص لخدمة بيت المقدس مع أنها أنت. ولم يقع هذا لغيرها من الإناث، إنما كان ذلك خاصا بالذكور. وممن نص على هذا المعنى وهو تحريرها لخدمة بيت المقدس العلامة الفخر الرازي رحمه الله، من المتقدمين، وصاحب التحرير والتنوير من المتأخرين، وغيره ما حتى لا نطل. ذكرنا اثنين، واحد من أصحاب القرن السادس وهذا من أصحاب القرن الأخير، وأغلب المفسرين لم يشيروا إلى هذا المعنى. نعم. إذن سيكون منها خرق لعادة قومها وعرف قومها، فهمت المعنى؟ جميل. ولذلك سيأتي معنا كلما دخل عليها زكريا المحراب، واضح؟ جميل. قال تعالى والله أعلم بما وضعت بهذا الموضوع الجليل، وقد ذكرت لكم أمرين قضية التحرير للعبادة وخدمة بيت المقدس، وقضية إنجاب عيسى من هذا الموضوع، والله أعلم بهذا الموضوع بما وضعت. أما على قراءة الجمهور والله أعلم بما، عفوا على قراءة الثلاثة والله أعلم بما وضعت، بمعنى تسلم لله، تسلم لله. أنا يا رب في كلتا الحالتين، سواء رزقتني ذكرا أم رزقتني أنثى، فأنا مسلمة لقضائك وقدرك، أنت أعلم بحالي وأنت أعلم بنذري، ولك الحكمة البالغة في تصرفاتك. سبحانك سبحانك، والله أعلم بما وضعت. وكذلك ها هنا يمكن أن يستشف معنى آخر، وهو أنها قالته على وجه التحسر، الله أعلم بما وضعت، هو سبحانه أعلم، أما أنا فكنت أتمنى ذكرا ليخدم دين الله ويخدم بيت الله وعباد الله. فيخرج أيضا مخرج التحسر والتندم والاعتذار إلى الله، واضح؟ قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، قال ابن كثير في القوة والجلد وخدمة بيت المقدس، وليس الذكر كالأنثى في ماذا؟ في القوة والجلد وخدمة بيت المقدس. إذا قلنا هو من كلامها تحسر وتندم واعتذار إلى الله، وليس الذكر كالأنثى، لأن الأنثى تحيض وتنفس ولا تخالط الرجال، أليس كذلك؟ وأنا كنت أتمنى ذكرا ليخدم بيت الله تبارك وتعالى، وليس الذكر كالأنثى. وإذا قلنا على ليس من كلامها، وهو الأظهر أنه من كلام الله وأنه جملة معترضة، وليس الذكر كالأنثى في عرفهم، في عرف بني إسرائيل، فالذكر هو الذي يخدم بيت المقدس ويخالط الرجال بخلاف الأنثى، فليس ذلك من شأنها. وكذلك ليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد وخدمة دين الله تبارك وتعالى، وعلى رأسه خدمة ماذا؟ خدمة بيت المقدس. فهمتم المعنى الآن ياك؟ وإني سميتها مريم، هذا من قولها، الخلاف وقع في الجملتين الثالثتين، وإني سميتها مريم، هي لما رزقت أنثى وكانت تتمنى أن ترزق ذكرا لما ذكرناه، لما رزقت أنثى اختارت لها مع زوجها، اختارت لها اسما له علاقة بماذا؟ له علاقة بذلك المفهوم الماضي في النذر، مفهوم العبودية ومفهوم التعلق بالله ومفهوم خدمة الرب سبحانه وتعالى بطاعته، العابدة، وإني سميتها العابدة، مريم عنده بمعنى العابدة، وإني سميتها العابدة. أترجى يا ربي أن تكون، أن يكون هذا المولود، أن تكون هذه المولودة عابدة خادمة لك، محققة لأوامرك، مجتنبة نواهيك. أنت المعنى؟ وإني سميتها مريم. الجملة الأخيرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أنه في الجمل الماضية عبر بالماضي، وهنا عبر بماذا؟ بالفعل المضارع. عبر بالماضي في جملتين خبريتين للدلالة على الانقطاع، وعبرها هنا بالفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال، للدلالة على طلب الحفظ والعصمة من الشيطان الرجيم في الحال والاستقبال. فتأملوا كلام ذي العزة والجلال، معشر النساء والرجال الأبطال، لأن إذا أخرت النساء ما غيجيش الأبطال، فتفسد السجعة كما يقول علماء العربيات. واضح؟ جميل جدا. والكل بطر إن شاء الله. لذلك ماذا قال؟ فلما وضعتها، جملة خبرية أليس كذلك؟ قالت ربي إني وضعتها، وضعتها جملة خبرية ولا لا؟ وضعتها أنت، والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها، وضعتها سميتها، وإني أعيدها. وضعتها جملة خبرية انقطعت، الوضع انقطع. سميتها جملة خبرية، التسمية انقطعت، لكن الاعتصام بالله لا ينقطع. وإني أعيذها بك في الحال والاستقبال من الشيطان الرجيم. ومر معنا أن العوذة معناه الاعتصام بالله تبارك وتعالى. العرب تقول عاذ به، يعوذ به عوذا وعياذا ومعاذا، اعتصم واحتمى واستجار. مر معنا هذا في الاستعادة في أول درس في الفاتحة عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أسألك يا ربي لهذه المولودة الكريمة الحفظ والعصمة من الشيطان الرجيم. الشيطان في العربية كل متمرد من الجن والإنس والدواب وغير ذلك. قال شاعرهم وهو يتحدث عن سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في القيد والأغلال. فلفظة شاطن في العربية والشيطان تطلق على عموم المتمردين، لذلك نسمي إنسانا شيطانا إذا اشتد في التمرد وتوغل في مدى وتوغل في التمرد عياذا بالله. واضح؟ ومر معنا الحديث عن اشتقاقه. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعيل بمعنى مفعول أو فعيل بمعنى فاعل، مر معنا تقرير هذا في الفاتحة أيضا. رجيم بمعنى مرجوم، أي مطرود من رحمة الله، كأنه رجم بالحجارة، مرجوم زين، أي مطرود من رحمة الله. أو رجيم بمعنى راجم، يرجم غيره بالإفساد والوساوس، قبحه الله ولعنه وكفانا شره. قولوا آمين. والأول أظهر، وكلاهما صحيح فيه قبحه الله. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فجاء بعد هذا الدعاء جاء ماذا؟ كيف كانت النتيجة؟ كانت النتيجة محمودة، فتقبلها ربها بقبول حسن. التقبل القبول على وجه يقتضي تقبل، تقبل الشيء يعني تحقيق مراده على وجه يقتضي الرضا. فتقبلها ربها بقبول حسن، ولم يقل فتقبلها ربها بتقبل حسن، إذ هذا هو مقتضى الظاهر لأنه مفعول مطلق. فعبر بالتفعل ثم عبر بفعول. هنا حضرتني فائدة أخشى أن أنساها. قال القرطبي: المصادر التي جاءت على وزن فعول القبول والولوع والوزوع، ونسب هذا للكسائي وأبي عمرو والأئمة، والأئمة نسب هذا لأبي عمرو والكسائي والأئمة، أنهم يقولون بأن المصادر التي جاءت على وزن فعول قليلة، منها القبول والولوع والوزوع، والباقي على وزن فعول كالدخول والخروج. انظروا القرطبية وغيره. وأضاف بعض العلماء الرسول، واستدل بقوله تعالى: إنا رسول رب العالمين، إنا رسالة رب العالمين، لأن رسول يأتي بمعنى فعول بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول، بمعنى مفعول أي مرسل، إنه رباعي مرسل، ويأتي بمعنى المصدر على هذا القول. والمشهور عند علماء العربية هؤلاء الثلاثة. أما الأصل في المصادر أنها تأتي على وزن فعول، دخول خروج إلى آخره، فهذه المصادر الثلاثة خالفت القاعدة فاستعملتها العرب على وزن ماذا؟ على وزن فعول. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن. سبحان الله، تقبل الترقي في القبول، والقبول يقتضي ماذا؟ يقتضي الرضا والإتابة. التقبل ماذا؟ التقبل ترقي في القبول كما قال بعض العلماء، والقبول عبر بهما معا لأن التقبل ماذا يفعل؟ التقبل الترقي في القبول، وعبر بالقبول لأن القبول يقتضي ماذا يلزم منه؟ يستلزم الرضا والإتابة، يرضى عنك ويتيبك. فتقبلها، تقبل ندرها، فتقبلها ربها بقبول حسن. الله أكبر. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. سأحاول الاختصار حتى يسعفنا الوقت، وإلا فكل جملة تحتاج إلى دقائق معدودة. فتقبلها ربها بقبول حسن. جميل. إذن ربنا تبارك وتعالى حقق لها ماذا؟ حقق لها أجر النذر، وإن كانت لم ترزق ذكرا، لكن الأجر قد تحقق. وإن كان خلاف مرادها من ناحية الواقع، لكن من ناحية الأجر النذر مقبول. قد تقولون من أين أتاها العلم بأن الله قد تقبل منها؟ ذكر صاحب التحرير أنه أتاها العلم من قبل زكريا عليه السلام لأنه نبي. فتقبلها ربها بقبول حسن. الجملة الأخرى، وأنبتها نباتا حسنا، يدخل في هذا الخلق المليح. الخلق المليح أي رزق الله تبارك وتعالى خلقة مليحة ومنظرا بهيجا كما هو منصوص ابن كثير رحمه الله. والأمر الثاني أن الله عبر عن التربية بالإنبات، استعار الإنبات للتربية بجامع النماء والإصلاح والإثمار. الإثمار، فهمتم المعنى؟ زين. رباها تربية حسنة وصانها من القبائح والرذائل وخصها بأوصاف محمودة. فهمتم المعنى؟ وأنبتها نباتا حسنا كما كحال ماذا؟ كحال النبات عندما يرعى ويصلح حاله فإنه يكون نباتا عظيما نافعا، أليس كذلك؟ فكذلك شأن هذه البنية. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الله أكبر. كفل الله مريم زكريا. عندنا مفعولان، فانتبه، بخلاف قراءة كفلها زكرياء عندنا مفعول واحد. ولذلك في القراءة الأولى يصح الهمز وعدمه. وكفلها زكريا كلما، وكفلها زكرياء كلما، بخلاف قراءة التخفيف كفلها زكرياء لا تحتمل إلا الرفعة. واضح؟ كفل في الأول يتعدى إلى مفعولين، وفي الثاني يتعدى إلى مفعول واحد. الكفل والكفالة بمعنى الضمان، وأصله الضم في اللغة العربية، كفله ضمه إليه، والكفالة الضمان كما هو معروف في الفقه، أي ضمها إليه وجعله ضامنا لمصالحها الدنيوية والدينية، جعله ضامنا لمصالحها المتعلقة بالجانب الديني والمتعلقة بالجانب الدنيوي. وكفلها زكريا صلوات الله وسلامه عليه. هنا نص على زكريا، فمن هو زكريا؟ زكرياء كان عالما من علماء بني إسرائيل الكبار، ثم أكرمه الله بالنبوة، ثم من الله عليه بنعمة النبوة فصار نبيا من أنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له الأسباب. فالله تبارك وتعالى هيأ لهذه البنية ماذا؟ هيأ لها من يربيها وينشئها تنشئة دينية نبيا من أنبياء بني إسرائيل، لم يهيئ لها حافظا للتوراة فقط أو عالما بالتوراة فقط، بل نبيا من الأنبياء. وهذا كرم وإكرام وإحسان إلى ماذا؟ إلى هذه الأسرة الكريمة. وكان زوج خالتها، وقال بعض العلماء كان زوج أختها. احفظوا هذا، قد تقولون كيف كفلها؟ لم يكفلها إلا بعد القرعة المنصوص عليها في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصموا أي اختصم علماء بني إسرائيل فيما بينهم أيهم يتولى رعايتها، لأنها بنت إمامهم وبنت عالم من أحبارهم. قال ابن جرير وعامة المفسرين لما أنجبتها أخذتها ولفتها في خرقة وذهبت بها إلى بيت المقدس ووضعتها بين يدي أحبارهم وقالت لهم دونكم هذه النذيرة، أي فعيلة بمعنى مفعولة، دونكم هذه المنذورة لله، معنى أني نذرتها لخدمة بيت الله وخدمة دين الله تبارك وتعالى، دونكم هذه النذيرة. فتنازعوا فيما بينهم أيهم يكفلها، فقال لهم زكريا أنا أولى بها، تحتي خالتها أو عندي خالتها. قالوا له لست بأولى منها، ابنة إمامنا وعالمنا، فما هو الحل إذن؟ الاقتراع. الحل هو الاقتراع. ذكر ابن كثير وعامة المفسرين أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن وأخذوا الأقلام التي يكتبون بها التوراة وألقوها في النهر، ولا شك أن النهر يجري بالأقلام، فمن توقف قلمه كان كافلا لها، فتوقف عن الجري قلم زكريا فكفلا. وذكروا في رواية أخرى أنهم عندما ألقوا الأقلام رسبت أقلام هؤلاء العلماء وبقي قلم زكريا فكفلها. إذن إما جرى بها الماء وبقي قلمه، وإما رسبت وبقي قلمه في الأعلى، على روايتين مشهورتين في جميع كتب التفاسير. ومن هنا استفاد العلماء قضية الاقتراع. في شريعتنا لا تكون القرعة إلا عند تساوي الحقوق، عندما تتساوى الحقوق ما هو الحل إذن؟ الحل هو الاقتراع. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر يقارع بين نسائه لتساوي الحقوق، واضح؟ وهذا مبحثه كتب الفقه. إذن كفلها بعد الاختصام والاقتراع فقارعهم وخاصمهم وأكرمه الله بكفالتها، واضح؟ زين. وكفلها زكريا، جعل لها مكانا ببيت المقدس، أي غرفة من أجل، يعني بعد أن مرت يعني من أيام الصبا وترعرعت وصارت يعني في وقت التربية والتنشئة، تحملها وجعل لها غرفة في بيت المقدس. وقد يقول بعض المتنطعين هي غريبة عنه فيكفلها ويدخل عليها ويخرج، وقد خطر ببالي هذا السؤال والجواب عنه قبل أن أجيء إليكم. بعد أن صليت المغرب قلت قد يقول قائل وهو يقرأ القرآن أو يسمع الدرس، أي حق خوله أن يربيها ويدخل عليها ويخرج؟ هناك أسباب كثيرة. أولاً الوحي من قبل السماء، فهو نبي من أنبياء الله. الأمر الثاني أيها البليد، الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر. الأمر الثالث أيها البليد، هو شيخ كبير بلغ من الكبر عتيا ووهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا. أزيدك أم يكفيك؟ أزيده أم كفاه؟ إذن هو نبي والأنبياء معصومون وهو شيخ كبير. الأمر الآخر والرابع، تحته خالتها فهي أسرة كريمة، وفي رواية تحته أختها، أليس كذلك؟ فهي ذرية بعضها من بعض. وقد قلنا سلفا إن آل عمران مريم وعيسى ويحيى، ويحيى هو ابن زكريا. إذن هذه أسرة متكاملة في ماذا؟ في الانتساب إلى الأنبياء وفي الانتساب إلى الخصال المحمودة. ويكفيه أنه نبي يوحى إليه، ويكفيه أن الأنبياء معصومون، ولذلك الله تبارك وتعالى رزقه كفالة هذه البنية التي سيكون منها أمر عظيم. ويكفي أن تنجب نبيا ورسولا من أولي العزم وهو عيسى عليه السلام، الذي سينسخ بعض أحكام التوراة كما سيأتي معنا في الدرس القادم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكفلها زكريا. من الغرائب أيام تنشئتها وتربيتها، أن الله من كرمه وإحسانه بهذه البنية أنها ما كانت تسعى إلى الرزق، بل الله تبارك وتعالى هيأ لها الأرزاق دون تعب ولا كد ولا كدح. وهذا من الاصطفاء الذي سيأتي معنا، إن الله اصطفاك. فمن أنواع الاصطفاء قضية الرزق التي يتعب من أجلها الناس. كلما دخل في أي وقت، كلما كل هنا ظرف شرطي جوابه وجد، أي في أي زمان دخول زكريا عليها، وهو الوحيد الذي كان يدخل عليها المحراب، أي تلك الغرفة التي جعلت لها ببيت المقدس، في أي وقت يدخل عليها يجد عندها الطعام. حتى قال الربيع فيما رواه ابن جرير ويروى أيضا هذا عن مجاهد، أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف. وهذا من كرامات الأولياء، كما وقع لخبيب بن عدي لما أسروه بمكة ورأت عنده تلك المرأة عنقودا يأكل منه، وما بمكة عنب، علمون القصة، لا إله إلا الله، قالت وما بمكة عنب، من أين أتاه العنب، رضي الله عنه وأرضاه. وهنا علماؤنا يتحدثون عن كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء من عقائد أهل السنة والجماعة. وقد كتب العلماء في هذا حتى من الكتب المشهورة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للعلامة الحنبلي ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. وكفلها زكريا. كلما قلنا ظرف شرطي جوابه وجد، والزمان محذوف، أي كل وقت دخول زكريا عليها المحراب يجد عندها رزق. فهمتوا المعنى؟ كلما دخل عليها زكريا فعلا ما فيها كلام، زكريا المحراب وجد عندها رزق. والمحراب هو المكان العالي الشريف، محراب مكان العالي الشريف في اللغة العربية. والمقصود هنا كما قلت لكم سلفا هي الغرفة التي جعلت لها ولا يصعد إليها أحد سواها، ولا يدخل عليها أحد سوى من؟ زوج خالتها عليه السلام. لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ لا إله إلا الله. هو تعجب. الاستفهام هنا خرج مخرج التعجيب من قدرة الله ومن كرم الله، وليس استبعادا، حاشا وكلا، لكنه يتعجب. لذلك قلت لكم لقد قال الله قبل ذلك والله أعلم بما وضعت. هذا الموضوع ليس عاديا، هذا الموضوع ولي أو ولية من أولياء الله على قول جماهير العلماء، أو نبية على قول قلة من العلماء. يا مريم أيتها العابدة الصالحة الزاهدة أنى لك هذا، أي من أين جاءك هذا، من أين لك هذا؟ كان جواب المؤمنة الراضية المسلمة لله الخاضعة لجبروته الراضية بتصرفاته المقرة بحكمته وبكرمه هو من عنده. وزادته توكيدا وجاءت بالعلة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لماذا تتعجب يا زكريا؟ لماذا تتعجب أيها العبد الصالح؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأنا قد أكرمني الله بهذا، فلا عجب إذن ولا غرو إذن. أرأيتم كرامات الأولياء؟ والكتاب الذي ذكرت سلفا مليء بالقصص عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وقد ألف العلماء في هذا. مما أذكره من التابعين صلة بن أشيم، من كرامات هذا العبد الصالح، وكان من المجاهدين، أنه كان في غزاة، كان في معركة من المعارك الإسلامية، لعله توفي سنة 63 للهجرة، من أسياد التابعين صلة بن أشيم، كان في المعركة، ولما انتهت المعركة فرسه ماتت، فسأل الله جل وعلا قائلا اللهم لا تجعل لأحد علي منا، فأحياها الله له. كرامات الأولياء. فلما وصل بها إلى البيت قال لولده يا بني فك السرج فإن الفرس عارية. فلما أزال السرج عن الفرس ماتت، إنما أعارها له رب العالمين. فإن الفرس عارية. هذا العبد الصالح يذكرون عنه عجبا، يقولون في إحدى المعارك أراد أن يخرج للمعركة، فقال له أحد أبنائه يا أبتي أريد أن أخرج معك، قال لا يا بني ابق مع أمك ومع إخوتك فرعاهم. قال يا أبتي أو تريد الشهادة لنفسك فقط؟ فما كان منه إلا أن قال له يا بني تقدم أمامي حتى أحتسبك. فلما استشهد رضي الله عنه ورحمه جاءت النساء يعزين أمه، يطرقن الباب لتعزية الأم الفاضلة ذرية بعضها من بعض، سبحان الله، لا في الأنبياء ولا في الصالحين. ففتحت الباب وقالت لهن أجئتن للتعزية؟ قلنا نعم. قالت لهن إن جئتن تهنئنني فمرحبا بكن، وإلا فلا مرحبا ولا أهلا. جئت تبكي وجئت تهنئني، مرحبا. إن جئتن تهنئنني فمرحبا وأهلا. المرأة ناشطة كما يقولون، المرأة فرحة مسرورة بالشهادات، وليست مولولتان معترضتان، بل هي فرحة مسرورة حيث استشهد ابنها في ساحة الوغى رضي الله عن ذلك الجيل الفريد. والقصص كثيرة. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله، جملة عليلية، إن الله يرزق من يشاء بغير عد ولا حصر. الحساب كاسمه، الشيء المحسوب الذي يجري عليه الحساب هذا معدود، كل ما يجري عليه الحساب فهو معدود. لكن الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير عد، وقد أكرمني، فلماذا العجب إذن؟ فهمت المعنى؟ سبحانه وتعالى زكريا عندما رأى هذا العجب العجاب وهذه الكرامة العظيمة استحضر أنه شيخ كبير ولم يرزق الولد منذ زمن طويل، واستحضر أن امرأته عجوز أيضا مثله، وأنها عقيم لا تلد، ولكنه لم يستعظم ذلك على قدرة رب العالمين. عندما رأى فاكهة الصيف في فصل الشتاء والعكس، وعندما رأى الطعام كلما دخل عليها، فما كان منه إلا أن فتح باب طمعه وفتحت شهيته على الدعاء. وأن الذي أكرم هذه المرأة الصالحة بلا أسباب ولا مسببات قادر على أن يرزقني الولد بلا أسباب ولا مسببات. الأسباب العادية والمسببات العادية غير موجودة. امرأة عاقر وشيخ كبير، فمن أين يأتي الولد إذن؟ الأسباب العادية معطلة، ولكن لا شيء يعظم على قدرة الله، ولا شيء يكبر على صاحب كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمان، هنا ظرف يشار به إلى أقرب مكان، هنا نتدارس كتاب الله، هنا إنا هاهنا قاعدون، واضح؟ فإذا أدخلت عليه العرب الكاف هناك، أو جمعت بين الكاف واللام، دلك على البعيد. هناك بغداد، هنالك مكة المكرمة، دلك على المكان البعيد، واضح؟ فهمتم؟ بالنسبة له هو قريب، وبالنسبة للمخاطب بعيد. في ذلك المكان، أي في المكان الذي تتعبد فيه مريم، في الزمان الذي رأى الطعام بلا أسباب ولا كد ولا كدح، مكانا وزمانا، في البقعة المشرفة، في البقعة التي يعبد فيها الله من قبل هذه الولية الصالحة، فتحت شهية الدعاء، دعا زكريا ربه. تأملوا، فهنالك هنا ظرف يشار به للمكان البعيد كما يشار به للزمان البعيد، لذلك جمع بينهما المفسرون، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين كصاحب فتح القدير مثلا، فيصح فيه المعنيان. في ذلك المكان وفي ذلك الزمان فتحت شهية الدعاء بعدما رأى العجب العجاب، فلم يستعظم شيئا على قدرة الله رب الأرباب تبارك وتعالى، دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فإنك على كل شيء قدير ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. هب، ولم يقل ارزقني الولد، هب، لأن الولد هبة، وكثير من الناس لم يرزق الولد لأن الواهبة لم يأذن بالولد. ولذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن نعمة الولدية يعبر بمادة الواو والهاء والباء، فهب لي من لدنك وليا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يعبر بمادة الواو والهاء والباء. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب، وفي مريم فهب، ادخل الفاء، فهب لي من لدنك وليا، وعبر بالولاية، وهنا عبر بالطيب والصلاح، ذرية طيبة، وهناك وليا وهنا طيبة. لا يريد مطلق الأولاد كحال كثير من المتزوجين، بل يريد شريحة من الأولاد تخدم دينها بدنياها ولا تبيع دينها بدنياها. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وليا ناصرا لدينه. أليس كذلك؟ أولا ينصر دينه أولا. وعبر بي بقوله رضيا أي مرضيا عنه، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي مرضيا عنه واجعله ربي رضيا. فعيل بمعنى مفعول، راضية مرضية، هنا قال رضيا فعيل بمعنى مفعول، واجعله ربي رضيا. ويمكن أن نقول فعيل بمعنى فاعل، واجعله ربي راضيا مرضيا، فنجمع بين الفاعلية والمفعولية في لفظ واحد. واضح؟ جميل. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة. مرة معنا الحديث عن الذرية. هنا علماؤنا يقولون في هذه الآية دليل على طلب الولد. انظروا تفسير القرطبي مثلا، ومما ذكره العلامة القرطبي رحمه الله أن هذا سنة الأنبياء والمرسلين، واستدل بآية الرعد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ماذا؟ أزواجا وذرية. ثم أورد حديث أعرستم، وتعلمون حديث أعرستم في غابر ليلتكم، تلك المرأة أو تلك المرأة الصالحة أم سليم عندما مات صغيرها وكان زوجها في السفر وعاد وغطت الولد وأعدت الطعام والجو لزوجها، وبعد أن أكل وشرب وأتى امرأته قالت له احتسب ولدك، فلما رفعت الثوب عن الولد وجده ميتا، فغضب على امرأته وذهب في صلاة الصبح إلى رسول الله يشكوها إليه، فقال له النبي أعرستم؟ قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكم في غابر ليلتكم. قال بعضهم ولقد رأيت له سبعة أو تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن. الله أكبر. أعرستم في غابر ليلتكم؟ فدعا بارك الله لكما. قال وقد رأيت له تسعة أولاد أو سبعة أولاد، نسيت العدد، من يحمل القرطبي فليذكرني، كلهم قد حفظوا القرآن. الله أكبر ولا إله إلا الله. تسعة أولاد، نعم، لذلك بدأت بها، هي التي سبقتني إلى لساني. ثم أورد القرطبي أيضا حديثا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. قلنا فيه فائدة، وهي أن الإنسان لا يتزوج من أجل التزوج، وإنما يتزوج من أجل الإحصان لنفسه وزوجته، ومن أجل حكم كثيرة على رأسها إنجاب ذرية صالحة تخدم دينها بدنياها ولا تبيع دينها بدنياها. ذرية طيبة أي صالحة. إنك سميع الدعاء. إنك، قالت هي ماذا قالت؟ ماذا قالت حنة بنت فقود فيما سبق؟ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لقبلها مرت معنا سميع، ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهنا قال سميع الدعاء. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. وفي قوله إنك سميع الدعاء تعلق من زكريا عليه السلام يقطر أدبا ويقطر طمأنينة ويقطر افتقارا وخضوعا لله جل وعلا لعله يكرمه بالولد. ولا يعرف حال زكريا إلا من كان مثل زكريا، أما من أكرمه الله بنعمة الولدية فلا يعرف قدره. زكريا الآن يدعو بقلبه وقالبه، كل ذرة في جسمه تدعو الله أن يحقق رجاءه بولده. ولذلك ماذا قال في سورة مريم؟ واجعله رب رضيا. ماذا قال بعدها؟ لا قبل فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث. قال وإني خفت، هذا هو الشيء، وإني خفت الموالي من ورائي، خفت بني العم والعشيرة، خفت بني العم والعشيرة أن يضيعوا خدمة دينك وخدمة بيت المقدس. خفت الموالي، يريد ماذا؟ يريد من يخدم دين الله، لا يريد الولد من أجل الولد. الولد من أجل الولد كثير. فهمتم المعنى؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فماذا كان الجواب؟ فنادته الفاء الدالة على ماذا؟ على الترتيب والتعقيب بسرعة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المسجد. المحراب الأول غرفة مريم الخاصة بها، والمحراب هنا المسجد أو موضع عبادة زكريا في المسجد. وسمي المحراب محرابا كما ذكر علماء العربية وقد حرره أيضا صاحب التحرير اشتقاقا من الحرب، لأن المتعبد في موضع العبادة وفي المحراب الخاص للعبادة، سواء كان غرفة كحال مريم أو محراب المسجد بالنسبة للمسلمين أو مكان العبادة مطلقا، سمي المحراب محرابا لأن المتعبد يعلن فيه الحرب على الشيطان. واضح؟ من هنا سمي محرابا من هذه الحيثية، كأنه آلة مجعولة للحرب على الشيطان. محراب على وزن مفعال، اسمه آلة. واضح؟ قال تعالى فنادته الملائكة. الملائكة هنا جبريل أو جمع من الملائكة على قولين عند العلماء. فمن العلماء من قال إن المقصود هنا جبريل عليه السلام، وهو من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. قالوا ولا عجب في ذلك، فإن العرب قد تخبر بالجمع عن الواحد، وهذا معروف في لغتها. واستدلوا له بقوله تعالى الذين قال لهم الناس، قالوا والقائل ها هنا كما سيأتي معنا هو نعيم بن مسعود. ومن العلماء من قال إن المنادي هنا جمع من الملائكة، لأن البشرى تحتاج إلى عدد، إذا بشرك جماعة فليس كما لو بشرك واحد، أليس كذلك؟ وهذا الذي حرره العلامة بن جرير في تفسيره، وقال لا ينبغي العدول عن الاستعمال العربي الكثير، لأن العرب تستعمل الجمع في معناه كثيرا ولا تحمله على المفرد إلا قليلا. هذا معنى كلامه رحمه الله. ولذلك قال لا ينبغي العدول عن الاستعمال الكثير إلى الاستعمال القليل إلا بقرينة، قال إلا إذا اضطرتنا حاجة، وليس ثمة حاجة تضطرنا إلى ذلك فنبقي اللفظ على مدلوله. وكلا القولين صحيح، هذا اختيار ابن جرير ولا يأتي على القول الأول. فنادته الملائكة، وقرأ حمزة فناداه الملائكة، فناداه الملائكة، فنادته الملائكة، والحال أنه قائم يصلي، والحال أنه قائم، والحال أنه يصلي، عندنا حالان، فنادته الملائكة في حال القيام وفي حال الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم، هذه جملة حالية، يصلي جملة حالية. قد تقولون يصلي حال من ماذا؟ حال من الضمير في نادته حال ثانية، أو حال من الضمير المستتر في وصف قائم، فنادته الملائكة وهو قائم هو حال كونه مصليا. فإما أن نقول جملة يصلي حال من مفعول نادته حال ثانية، لأن جملة وهو قائم حال أولى من مفعول نادته، من مفعول النداء، من مفعول النداء، فنقول يصلي حال ثانية من مفعول النداء، أو حال من الضمير ماذا؟ المستكين في قائم. دخلت ياك؟ دخلت أم خرجت؟ دخلت إن شاء الله. وهو قائم يصلي في المحراب في المسجد، هكذا قال بعض العلماء. أن الله، قرأ حمزة والكسائي إن الله. قد تقولون لماذا كسر الهمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كسر الهمزة رسول الله؟ مش حمزة والكسائي، النبي، لأنه كلام الله. قال علماؤنا في توجيه هذه القراءة، كسرت الهمزة لأن النداء حمل معنى القول، النداء هنا يحمل معنى القول، وإذا كان النداء محملا معنى القول كسرت الهمزة بعد القول، لأن من مواضع كسر الهمزة سبقها بماذا؟ لأن من مواضع كسر الهمزة سبقها بالقول. قال إني عبد الله، ولا نقول قال أني عبد الله. قال ابن مالك فاكسر في الابتداء ذب وحيث إن لي يمين المكملة أو حكيت بالقول، عشرة على عشرة، فتح الله عليه، أو حكيت بالقول، فإذا حكيت بالقول كانت الهمزة مكسورة، ولذلك هنا فقالت له الملائكة إن الله يبشرك، هكذا توجه قراءة الكسر. يا لها من بشرى، رجل كبير في العمر والمرأة عاقر وسيكرم بولد لا يعرف قدر هذه النعمة ولا يفرح بهذه البشارة إلا زكريا وزوجته. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، يدلك على أن الأشياء أو أن الخيرات والنعم تحتاج إلى ماذا؟ إلى الأسباب. إن تعطلت الأسباب العادية والمسببات العادية فلا ينبغي أن تتعطل الأسباب المعنوية، فزكريا قام بالأسباب المعنوية أكثر من الدعاء والاستغاثة والتضرع والخضوع، ولذلك جاءته البشرى وهو عابد. والواحد منا يريد أن يوسع الله عليه في الأرزاق وهو مقيم على معصية العزيز الخلاق، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ونحن نقول اجعل لنا مخرجا لنصلي، اجعل لنا مخرجا لنزكي، اجعل لنا يا رب مخرجا لنكون من الصالحين. حموات كيقول لك وحتى ندور الحركة ونعبد الله، هذا قلب الآية. ومن يجعل الله له مخرجا يتقه، هكذا فعلوا، جعلوا المشروط شرطا والشرط مشروطا، والله يريد منك أن تقيم الشرط ليحقق لك المشروط، فلماذا عكست الشرط مشروطا والمشروط شرطا؟ لا إله إلا الله، وهو قائم في حال العبادة جاءت البشرى، في حال القيام بالأسباب المعنوية بعد تعطل الأسباب المادية. أن الله يبشرك، يبشرك على القراءة الأخرى، أن الله يبشرك بيحيى، سماه له قبل أن يولد. فذلك كيف لما يولد بعد يبشرك بيحيى؟ قال القاسمي في تفسيره يسمى يوحنا بالعبرانية، ومعناه نعمة الرب. الله، نعمة الرب، فعلا راه نعمة الرب. الأسباب والمسببات العادية معطلة، فهو نعمة الرب تبارك وتعالى. قال العلماء ويحيى ممنوع من الصرف لوجهين: الوجه الأول نقله من الفعل المضارع إلى العالمية كيشكر وتغلب وتدمر ونحوها، فيكون ممنوعا من الصرف للعالمية ووزن الفعل المضارع. وقيل ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، فليس منقولا وليس عربيا، وهذا هو الأظهر، وإن كان الأول هو الأكثر كما قال بعض العلماء، وليس هذا كلامي. واضح؟ جميل. إذن يوحنا المعمداني كان يعمد الصبيان صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك من عباداتهم. لا إله إلا الله. ثم وصف زكريا بأربعة أوصاف: التصديق والسيادة والحصر والنبوة، والرابعة أعلى من البواقي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حال كونه مصدقا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيئا، كم هي؟ أربعة. قد تقولون الحال لا تكون إلا من الموجود، وهذا غير موجود بعد. والله قال مصدقا، استند استند، تعب ظهرك، استند. الحال لا تكون إلا من الموجود، والله قال مصدقا، وأين الموجود الذي هذه الحال منه؟ نقول دخل زيد ضاحكا، الحال من موجودة، والله قال مصدقا، وهذا لما يوجد بعد. قال العلماء، شفت خريج، حتى لو سألك سائل وأراد أن يعترض عليك قل له هذه حال مقدرة من يحيى، حال مقدرة من ماذا؟ من يحيى. لماذا؟ لأنه سيكون مصدقا بكلمة في المستقبل، وسيكون حصورا في المستقبل، وسيكون سيدا في المستقبل، وسيكون نبيا في المستقبل، أما هو الآن لا، غير موجود. ولذلك هي حال مقدرة ستكون معه بعد ماذا؟ بعد خروجه إلى الدنيا وبعد كباره، سيصدق وسيكون سيدا وسيكون حصورا وسيكون نبيا. إذن هذه حال مقدرة. لماذا؟ لأن صاحبها غير موجود. ومصدقا بكلمة، هناك قولان للعلماء سأختصر. القول الأول المقصود به، المقصود بالكلمة هنا عيسى عليه السلام، أي أنه سيصدق بنبوة عيسى عليه السلام. وعيسى كما تعلمون هو من؟ هو ابن مريم، ومريم خالتها تحت زكريا، وإذا قلنا إن أختها تحت زكريا كان يحيى وعيسى ابني خبر، ابني الخالة كما جاء في حديثي الإسراء والمعراج، فإذا هما ابنا الخالة، تحفظون الحديث، واضح؟ فقالوا بأن يحيى يكبر عيسى بستة أشهر، وقيل بثلاث سنين كما ذكر القرطبي وغيره رحم الله الجميع، قيل بستة أشهر وقيل بثلاث سنين. إذن عيسى لما يوجد بعد، واضح؟ ولذلك أيضا سيقتل يحيى عليه السلام قبل رفع عيسى عليه السلام أيضا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذن الصفة الأولى أنه مصدق بنبوة عيسى عليه السلام، وهذا قول الجمهور. القول الثاني المقصود بالكلمة ها هنا كتاب الله، أي ومصدقا بالتوراة وبجنس كتب الله تبارك وتعالى، لأن العرب تسمي الكتاب كلمة، كما تسمي الخطبة كلمة، كما تسمي الكلام كلمة. ألقى كلمة أي كلام، ألقى كلمة أي خطبة، واضح. وهذا قول مرجوح الذي عليه المحققون هو القول الأول، ذلكم أن عيسى عليه السلام وصفه الله في غير ما موضع من كتابه بالكلمة، منها ما سيأتي معنا في الدرس القادم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، وسيأتي معنا في النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ذي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قد تقولون لماذا وصف عيسى بالكلمة؟ قال علماؤنا لأنه خلق بالتكوين الرباني كن فكان، خلق من غير أب، أليس كذلك؟ السبب العادي مفقود، وقد اقتضت حكمة الله أن يمتزج الرجل بالمرأة وأن يكون الماءان مختلطين ليكون الولد من نطفة أمشاج، وهو خلق من غير أب، فخلق بكن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، كما أن آدم من غير أب ولا أم، فعيسى من غير أب وهو من أم قطعا، والباقي من أب وأم، هذه البشرية ليس كذلك؟ ومصدقا بكلمة من الله، هذه الصفة الأولى. والمقصود بالكلمة هنا عيسى عليه السلام على قول الجمهور، وسيدا يسود قومه، وآتيناه الحكم صبيا، سبحان الله، آتيناه الحكم صبيا وهو صغير، كما قال في الخليل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، لا إله إلا الله. العرب تقول فلان أسود من فلان، من سود إذا كان سواده شديدا، وتقول فلان أسود من فلان من ساد إذا كان سؤدده أعظم من الأول. فلان أسود من فلان من سود من اللون، وفلان أسود من فلان من ساد من الشرف السؤدد، واضح؟ احفظوا هذا، فإن السياق هو الذي يدل على المعنى، واضح؟ فذاك من سود وهذا من ساد. وسيد أصله سيويت كميويت، ميت أصله ميويت، كذلك صيب، قد مر معنا تقرير هذا في قوله أو كصيب. إذن فما هو السيد؟ السيد هو الذي يسود قومه وينتهون إليه في النصائح وفي التجارب وفي الائتمار بأمره وفي الانتهاء بنهيه، يأمر وينهى، هذا هو السيد. وحقق بعض العلماء أن السيد هو الذي يقوم، انتبه، هو الذي يقوم بأحوال الناس في دنياهم وأخراهم معا. انظروا هذا في التحرير. ثم استدل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقد قام عليه الصلاة والسلام أحسن القيام بأحوال الناس في دنياهم وأخراهم. واستدل أيضا بحديث إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. قال الشيخ في التحرير والتنوير، قال وقد كان الحسن رضي الله عنه سيدا بالاصطلاح الشرعي. ومما يدل على ذلك تنازله عن الخلافة لمعاوية وجمعه لكلمة الأمة مع أنه كان أولى بها من معاوية، ولكنه تنازل من أجل حقن دماء المسلمين، وتحققت فيه نبوة النبي الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال: وكان يحيى سيدا لتحصيله أسباب السيادة في قومه وهو صغير. قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. إذن التصديق بنبوة عيسى، الصفة الثانية ماذا؟ السيادة. الصفة الثالثة الحصورية. فما معنى الحصورية إذن؟ كان حصورا، هل كان صلوات الله وسلامه عليه عنينا؟ حاشاه. هل كان لا يقدر على إتيان النساء؟ حاشاه، بل هذا من النقص الذي لا يعتري الأنبياء. فما معنى الحصر هنا؟ الحصر الحبس والمنع في اللغة العربية كما مر معنا، حصرني وأحصرني، منعني وحبسني. قال علماؤنا في معنى الحصور أي أنه كان معصوما عن الفواحش والمنكرات، ولكن هذا القول واضح لأن الأنبياء معصومون، وإن ذكره القاضي في الشفاء ونقله ابن كثير عنه من الشفاء ونقل سطورا للقاضي عياض في الشفاء. القول الثاني كان مانعا لنفسه عن الشهوات، هذا مقبول، كان مانعا نفسه عن الشهوات أي كان منوعا عن الشهوات. القول الثالث كان زاهدا في إتيان النساء أي كان حصورا عن قربان النساء مع قدرته على ذلك. قد تقولون: وكيف ذلك؟ قلت عبد ربه، قلت: كالآكل والشارب، تكون له القدرة على الأكل وتكون له القدرة على الشرب، ومع ذلك لا يأكل ولا يشرب، أليس كذلك؟ قد يوضع الطعام وأنت قادر على أكله فتتركه، وقد يوضع العصير الشهي وأنت قادر على شربه لا علة فيك وتتركه زهدا فيه وتعففا. فيحيى عليه السلام عنده قدرة الرجال على مواقعة النساء، ولكنه متعفف زاهد مانع نفسه ذلك تقربا إلى الله. فهمت المعنى؟ هذا معنى وحصورة. ولذلك لو أراد الزواج لفعل ولا أنجب. قال بعض العلماء: ومما يدلك على ذلك أن أباه قال: هب لي من لدنك ذرية، ذرية جمع، فهمت المعنى؟ فهمت الذي؟ فأعملوا عقولكم في كلام ربكم تبارك وتعالى. وما قيل من غير هذا لا يعول عليه مما قدمت به الكلمة كالعنينية وعدم القدرة على إتيان النساء، فذلك لا يليق بمقام الأنبياء. إذن الصفة الأولى ما هي؟ التصديق بنبوة عيسى. نعم تفضل. الصفة الثانية السيادة على قومه، وآتيناه الحكم صبيا. الصفة الثالثة ماذا؟ الحصورية. لماذا تخافون من الألفاظ؟ الحصورية عن قربان النساء زهدا وتعففا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لا عجزا وحشا. الصفة الرابعة النبوة، وهي أعظمها، بل هي أعظم من البشارة بوجوده، هي أعظم من البشارة بوجوده. عندما بشر بنعمة الولدية فرح فرحا شديدا، لكن عندما بشر بنعمة النبوة كان ذلك أفرح وأعظم وأجل، لا لا توجد نعمة أعظم من الرسالة والنبوة على وجه الأرض، لا توجد نعمة أعظم من الرسالة والنبوة، أليس كذلك؟ خبروني هل توجد؟ فكروا هل توجد؟ ولذلك سأل موسى لأخيه هذه النعمة وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال العلماء ما أحسن أخ لأخ كما أحسن موسى لهارون، حيث سأل الله له أن يشركه معه أو أن يشركه يصح معه في نعمة النبوة ونبيئا، شوف من الصالحين، قال بعض العلماء من نسل الصالحين، وهو كذلك من آل عمران، وآل عمران من نسل آل إبراهيم، وآل إبراهيم من نسل نوح عليه السلام إلى آدم، وقال بعض العلماء ونبيئا من جملة الصالحين، ونبيئا من الصالحين. بعد أن بشر نبي الله زكريا بنعمة الولد وما أتبعها من النعم، استفهم استفهاما يدل على التعجب من قدرة الله، كيف يكون لغلام أن لا يكون لغلام؟ واضح؟ هذا استفهام. الاستفهام الثاني، المعنى الثاني للاستفهام، استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والاستفهام هنا ليس خرج مخرج الإنكار والاستبعاد، فلا شيء يعجز عنه جل وعلا، وإنما خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج التعجب وبيان عظمة الله تبارك وتعالى. كيف يكون لي غلام؟ أنا أتعجب كيف يكون لي غلام وأنا رجل عجوز شيخ كبير وامرأتي عاقر؟ هذا معنى. أو خرج مخرج إظهار عظمة الله وقدرته المطلقة. فهمت المعنى؟ كيف يكون لي غلام؟ في الأول أنى لك هذا من أين، وهنا أنى بمعنى كيف. كيف يكون لي غلام؟ لأن أنى إذا دخلت على الفعل كانت بمعنى كيف، وإذا دخلت على الاسم كانت بمعنى من أين، وتأتي شرطية كما درستم في الجوازم، أنى تجلس أجلس. أنى يكون لي غلام والحال أني قد بلغني الكبر، والحال أن امرأتي عاقر، جملتان حاليتان. أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال مثل ذلك الفعل الله يفعل ما يشاء. الكاف في محل نصب لمفعول مطلق محذوف، أي فعلا مثل ذلك الفعل وهو إخراج الولد بغير أسباب ولا مسببات عادية. فهمت المعنى؟ يفعل الله ما يشاء مثل ذلك الفعل، أي فعلا مثل ذلك الفعل. فهمتوا؟ هذه الكاف بمعنى مثل، والمفعول المطلق المحذوف هو فعلا، كذلك الله أي فعلا مثل ذلك الفعل يفعل الله ما يشاء. واضح؟ وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. نقف مع لفظة عاقر. عاقر ومعنى العقر اللغة العربية، هذا المعنى يعود إلى الجرح وإلى القطع في اللغة العربية. عقره قطعه، وعقره عضه وجرحه، ومنه الكلب العقور. الكلب العقور لأنه يعض ويجرح، وعقر رجله قطعها، واضح؟ فسميت العقيم عاقرا كأنها قد قطعت رحمها، فهمتم المعنى؟ فنقول فيها عقرت تعقر وعقرت تعقر، فهي عاقر، واضح؟ وهذا الوصف على وزن اسم فاعل دائما. لماذا لا نقول عاقرة؟ لماذا؟ لأنه خاص بالمؤنث، كما نقول حائض ونافس. ما رأيكم؟ ما هو الجواب؟ لم يبق له وقت، اتركوه إلى المذكرة. وإلا الأصل عدم دخولها لأنها خاصة بالإناث. قول عاقر اسم فاعل، نافس، إلا إذا تغيرت صيغتها فنقول فلان فلانة عقراء، دعاء عليها بالعقم، وفلانة نفساء، لكن لا نقول فلانة نافسة. هذا هو الأصل، أن يكون لي غلام وغلام. لماذا سمي الغلام غلاما؟ لاشتداد الغلمة فيه. نعم، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. والعرب تقول فحل مغتلم إذا كان شديد الضراب، إذا كان شديد الضراب. أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. لا إله إلا الله، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال في سورة مريم أن يكون لي غلام سورة مريم، ماذا قال في سورة مريم؟ أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. في سورة مريم أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ثم جاء الاستفهام الثاني، قال رب اجعل لي آية، طلب العلامة على كون امرأته حاملا. شدة الفرح، يريد علامة تدله على أن امرأته قد حملت منه مع أنه شيخ كبير. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن يعتقل لسانك عن الكلام، أن يحتبس لسانك عن الكلام 3 أيام. لا إله إلا الله، قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، 3 ليال سوية. في سورة ماذا؟ في سورة مريم. وسوية فسرت بكاملة، وفسرت بوصفه هو بأنه صحيح غير مريض، سوي، واضح؟ زين، هل اعتقل لسانه فعلا اضطرارا أم اختيارا؟ قال بعض العلماء وهو قول الجمهور اعتقل لسانه واحتبس عن الكلام اضطرارا لما حملت امرأته منه، ما كان يستطيع أن يكلم الناس إلا إشارة، إلا أن يشير بيديه، ولكن لم يحتبس لسانه عن ذكر الله. لماذا؟ ليشتغل بذكر المنعم عليه في هذا السن الذي أكرمه بنعمة الولدية وهو شيخ كبير وامرأته عاقر. لا ينبغي لهذا اللسان أن يتوقف عن ذكر الواحد المنان، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لكن الحديث مع الناس في هذه الأيام 3؟ لا. لماذا؟ لأن مخالطة الناس في زمان التبشير بالنعمة يشغل المنعم عليه بغير ذكر الله، ولا لا؟ سيشتغل بالناس، الناس مضيعة للأوقات إلا من رحم الله منهم، وزكريا نظرا لهذه البشرى العظيمة لما سأل الآية على كون امرأته حاملا خلصه الله له وحرر جسده وفؤاده ولسانه له. وماذا؟ وشغله به عن الخلق. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله أكبر. وبعض العلماء يرى أن احتباس لسانه اختياري. بماذا؟ بانشغاله وخلوصه لعبادة الله وذكره مما جعله عزف عن مخالطة الناس. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا للإنسان إذا أراد مثلا أن يحاسب نفسه فإنه يغلق عليه باب بيته أياما. فزكريا عليه السلام اشتغل بنفسه وبذكر الله وبحمده وشكره وتسبيحه هذه الأيام الثلاثة وعزف عن مخالطة الناس. فيكون على هذا المعنى احتباس لسانه اختياريا، وعلى المعنى الأول يكون احتباس لسانه اضطراريا. لو أراد أن يكلمهم لما استطاع. واضح؟ على القول الأول، لو أراد أن يكلمهم لما استطاع، فكلما أراد أن يكلم يشير. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار أن سبحوا بكرة وعشية. والمقصود بقوله إلا رمزا إلا إشارة بيديه، والعرب تستعمل مادة الراء والميم والزاي للتحرك، تقول ارتمز فلان أي تحرك. ومنه سمي البحر الراموز لأنه متحرك بهيجانه وتحركه كما تعلم. نجدد عليكم. ثم استعارته العرب للإشارة، وفيها نوع من الحركة، أليس كذلك؟ إلا رمزا. لكن كما قلت لكم لسانه انشغل بربه وبالمنعم عليه، لذلك قال الله له واذكر ربك كثيرا وسبح في جميع الأوقات وخصوصا في العشي والإبكار. التنصيص على العشي وعلى الإبكار لا يلزم منه ألا يسبح الله في الأوقات الأخرى. فما هي العشي؟ جمع عشية، وهي من ماذا إلى ماذا؟ من ماذا إلى ماذا؟ إلى الغروب. وما هو الإبكار؟ من طلوع الفجر إلى الضحى. إلى الضحى هو الإبكار. والتنصيص كما قلت على هذين الوقتين لا يلزم منه أنه لا يذكر الله في الأوقات الأخرى، بل اذكر ربك وسبحه في كل وقت على نعمة الولدية في هذه الحالة التي تعيشها مع زوجتك، وسبحه واذكره واحمده واعبده في خصوصا في العشي والإبكار في هذين الوقتين. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وأختم درس الليلة وإن كان طويلا على غير العادة بأن ذكر الله جل وعلا سبب للطمأنينة وسبب لراحة النفس وسبب لاجتلاب النعم والخيرات. فإن زكريا بعدما بشر بأن امرأته حامل اشتغل بربه لتكمل النعمة ولتتم على أحسن الوجوه. ومن أراد أن يكرمه الله بالنجاح وأراد أن يكرمه الله بأنواع الفلاح دينية كانت أو دنيوية فعليه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وعليه أن يشتغل بعبادة الله. فإن الكرم والإحسان الإلهي يلزم فإن الكرم والإحسان الإلهي لا بد للعبد إذا أراده لا بد له أن يكثر من ذكر الله ولا بد له أن يشتغل بعبادته. ماذا قال ربنا في آية البقرة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. إذا أردت ربك جل وعلا أن يجيب دعاءك وأن يكرمك وأن يحسن إليك فعليك أن تستجيب له بعبادته وذكره وتسبيحه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فزكريا بعد أن بشر بأن علامة البشرى اعتقال لسانه شغل نفسه بربه تبارك وتعالى. ولذلك ربنا في آية القتال ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واستعينوا بالذكر، فاثبتوا واذكروا الله، فاثبتوا واذكروا الله، فذكر الله طمأنينة وراحة للنفوس. ولذلك أيها الإخوان ينبغي أن تتأملوا في هذا الأمر، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فإن النعم لا يثبتها إلا عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا قديما النعمة إذا شكرت قرت أي ثبتت، وإذا كفرت فرت. وبهذا أختم، النعم إذا شكرت قرت، نعمة الذكاء، نعمة الجمال للمرأة وللرجل، نعمة المال، نعمة الصحة والعافية، نعمة المنصب، أي نعمة كانت وعلى رأسها نعمة الإيمان، إذا شكرت قرت، وإذا جحدت وكفرت فرت. وقديما قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. أرجو الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه وألاءه وأفضله وإحسانه وجوده وإكرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتذر لطلابنا الكرام ولإخواننا الفضلاء الحاضرين معنا على طول الدرس الليلة نظرا لكثرة المعاني في هذه الآيات الكريمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.